بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول سليمان قدورة، أخونا يسأل ويقول: هل لا بد أن أقرأ القرآن على أحد طلبة العلم حتى ولو كنت أجيد القراءة، أم يكفي معرفتي حسب ما تعلم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كنت قد تعلمت على من هو أهل للتعليم فهو يكفي والحمد لله. أما إذا كنت تشك في ذلك فيحسن منك أن تلتمس من القراء من تقرأ عليه حتى تتأكد من استقامة القراءة وأنها موافقة للقراءة المتبعة السليمة. فالمؤمن يحتاط ويحرص على تحسين حروفه بالقراءة وإعطاء الحروف حقها، هكذا المؤمن حتى يقرأ كما شرع الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل يجوز لبس الورقة الحجاب وهي عبارة عن ورقة من دفتر عادي، ويكتب عليها الشخص الذي يدعونه، يكتب عليها آية الكرسي وسورة الفاتحة والمعوذتين جزاكم الله خيرا؟ تعليق التمائم لا يجوز، لا أوراق ولا خرق ولا غير ذلك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولم يرشد إلى هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما أرشد إلى القراءة، قراءة القرآن والعلاج بالقرآن بالنفس على ما يحس به الإنسان ينفث على نفسه. وكان صلى الله عليه وسلم اشتكى نفث في كفيه وقرأ قل هو الله هذا معوذتين ثلاث مرات، ثم مسح بذلك على ما أقبل من جسده رأسه ووجهه وفرجه. أما يكتفي أوراق تعلق هذا لا يجوز، من هذا من وسائل الشرك والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودأ فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فيقال لها التمايم، ويقال لها الحروز، ويقال لها الحجب، ويسميها بعضهم الجامعات، كل هذا لا يجوز، لا يجوز تعليق لا قرآن ولا غير قرآن. وإذا كان من غير قرآن صار أشد في الإنكار، كطلاسم أو العظام أو الحديد أو ما أشبه ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على إنسان حلقة من صوف، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تجدها إلا واهنة. فالمقصود أن المؤمن يتجنب هذه الأشياء، لا يعلق حديدة ولا ورقة ولا خرقة ولا غير ذلك، يرى أنها حرج ينفع من الجن أو ينفع من العين أو ما أشبه ذلك. ويسمونها الحروز، يسمونها التمائم، يسمونها الحجب، كل هذا لا يجوز. والصواب أنها لا تجوز حتى ولو كانت من القرآن، الصواب منعها سدا للذريعة وعملا بالأحاديث العامة في منع التمائم والتعليقات، ويبيع الشرك الأصغر. فإن كان صاحبه يعتقد أنها تدفع عن الشر بنفسها فهو الشرك الأكبر، أعوذ بالله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مكة المكرمة، وباعثها المستمع حسن أبو علي. الأخ حسن له عدد من القضايا يسألها ويقول: هل إذا شرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة هل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة وهو يقرأ ما يتيسر من القرآن؟ نعم لك أن تقرأ الفاتحة، لكن إذا تيسر أن تقرأها في حال السكوت فهو أولى، وإذا كان لا يسكت أو لم يتيسر لك تقرأها ثم تنفت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا تمكنت من قراءتها في حال السكوت فافعل، وإلا فاقرأها ثم أنفت. لكن من نسيها من المأمومين أو جهل حكمها أو جاء الإمام راكع كذبه الركعة والحمد لله. الحمد لله، لأنها في حق المأموم أسهل بخلاف الإمام والمنفرد فإنها أخرى في حقهما. أما في حق المأموم فالجمهور على أنها سنة في حق المأموم ما شاء الله، والصحيح أنها واجبة في حق المأموم، لكن إذا نسي أو جهل سقطت عنه، أو جاء الإمام راكع ما أمكنه قراءتها أجزأته الركعة. لهذا يذكر على الذي جاء والنبي راكع فركع عدنا الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. جزاكم الله خيرا. يقول سبق وأن حلفت بالله بأن زوجتي لا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ يقول حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل زواج، وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ إذا كنت أردت إلا بإذنك فلا تعلك شيء، أما إذا كنت حلفت أن لا تذهب ولم تستنوي إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك كفارة، كفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم الشك، وهل على الإنسان إذا شك إثم وماذا عليه أن يفعل تجاه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الشك فيه تقصير. نعم. كان مقصود الشك الطهارة، إذا تطهر المشك هل أحدث ألا في الطهارة، أو شك هل طلق وما طلق ألا في السلامة ولا طلق. أما إذا كان هذا الشك هل توضأ وما توضأ فالأصل عدم الغرض، يعني توضأ إذا كان عارف قد عرف الحدث، لكن شك هل توضأ وما توضأ فالأصل عدم الغرض يتوضأ. وكذلك شك هل أدى الدين عليه لفلان وما أداه يسأله يقول هدي أعطيك ولا ما أعطيك حتى يعطي حقه. نعم. فالشك فيه تفصيل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وصل إلى أكبر من ذلك، مثلا سماحة الشيخ، مثلا بين الرجل وأهل بيته، الواجب عليه تقوى الله. طيب. ولا يسأل من ظن. نعم. يبتعد عن شك عن ظن السوء. الله سبحانه يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإن رأى مرات تجد الريبة نصحها ووجهها إلى الخير وحذرها من أسباب الريبة، ولا يجزم إلا بدليل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل من حق الفتى أن يختار شريكة حياته بنفسه أم والداه هما اللذان يجبرانه على أن يأخذ فتاة معينة؟ فمثلا والدي يصر على أن يزوجني من ابنة عمي وليس لي رغبة فيها، هل عدم طاعة الوالدين في هذه الحالة تعتبر من العقوق؟ جزاكم الله خيرا. وصاحب هذه الرسالة هو المستمع فاء عين قاف من مصر قنا. لا يلزمك، لأن النكاح أمر عظيم، فإذا كانت المرأة لا تناسبك فإنه لا يلزمك، إنما الطاعة في المعروف، لكن تستسمح والديك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى تلتمس أنت ووالداك امرأة تناسبك، فإن الزواج امرأة لا تناسبك ولا تريدها يضر ولا ينفع خسارة. فالواجب على والديك أن لا يجبرك على امرأة لا تريدها، والواجب عليك أن تستسمحهما وتستعين لهما الرفق والكلام الطيب حتى لا تقع بينك وبينهما شيء من العقوق. نعم. حتى لا يقع بينك وبينهما شيء من العقوق. نعم. والفرقة والاختلاف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع سلطان الحارثي، أخونا له أكثر من قضية، في إحدى القضايا التي يسأل عنها يقول أرجو أن تتفضلوا بإيضاح الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي، وإذا كنت لا أحفظ نص الحديث القدسي فهل يجوز أن أقول معنى ذلكم الحديث كذا وكذا، وهل تجوز صلاة النافلة بالحديث القدسي؟ جزاكم الله خيرا. القرآن هو كلام الله المعجز، جعله الله مجد النبي صلى الله عليه وسلم وجعله دليلا على صدق رسالته وأن رسول الله حق. القرآن هو كلام الله، جعله سبحانه مجد النبي صلى الله عليه وسلم ودليلا على أنه رسول الله حق، يقرأ به المؤمن في صلاته وفي غيرها يتعبد بذلك. هو كلام الله حروفه ومعاني، كلام الله حروفه ومعاني، هو كلام الله تكلم به سبحانه ونزل به جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أهل السنة والجماعة، هو كلام الله حقا ليس كلام غيره. أما الحديث القدسي فهو الكلام المنسوب إلى الله، نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، يقال حديث قدسي يعني حديث عن الله جل وعلا، فهو أيضا يعتبر من كلام الله، لفظه معناه إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذا فيعتبر من كلام الله، هذا هو الصحيح، لفظه معنى. كما في الحديث يقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجاءت بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته واستهدوني أهدكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهكذا ما جاء في معناه من الأحاديث التي ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ينقلها النبي عن الله، يقول هذا كلام الله، هذا يسمى حديث قدسي، ولكن ليس له حكم القرآن، ليس بمعجز ولا يقرأ به الصلاة، الصلاة يقرأ فيها بالقرآن خاصة، أما الأحاديث القدسية يقرأ غير ذلك فائدة في نفسه أو مع إخوانه لفائدة. أما أنه يقرأ بالصلاة بالحديث القدسي الصلاة ليس حكم القرآن في هذا، القرآن معجز ويقرأ في الصلوات فله حكم آخر، ولكن الحديث القدسي ينسب إلى الله ويقال إنه كلام الله لفظه ومعناه ليس بمعجز، وليس له حكم القرآن في ألا يمس الكتاب اللي فيه إلا طاهر، وليس له حكم القرآن في أن يقرأ به في الصلاة، هذا شيء وهذا شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم هل يجوز أن أروي الحديث القدسي بمعنى؟ إذا تيقنت يعني أنت معنى يقينا، نعم، وليس عندك شك فهو بمعنى مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل في قضية يقول هل يجوز للمرأة أن تقبل الحجر الأسود وتستلم الركن اليماني؟ إذا تيسر ذلك منذ مزاحمة للرجال ولا فتنة، إذا تيسر في معها وقت حلوة وقدم قلة من الرجال فلا بأس، وإلا فإنها تطوف وراء الناس في أطراف المطاف بعدا عن الفتنة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة هدى عبد الله، الأخت هدى لها أكثر من قضية، تقول امرأة توفي لها طفلان ولد وبنت كلاهما لم يتجاوز 5 من العمر غرقا في بركة ماء، وكان ذلك منذ زمن طويل، كان البيت مزرعة وبه بركة ماء، وهي كانت مشغولة عنهما بأعباء المنزل، فما هو توجيهكم لها الآن جزاكم الله خيرا؟ ليس عليها شيء الحمد لله، لأنها لم تسبب في ذلك، ألا إذا وضعتهما على البركة وتركتهما هذا تفريط، أما إذا كان في البيت على المعتاد ذهبت لشغلها وهما ذهبا إلى البركة فليس عليها شيء والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي النصيحة التي تتفضلون بها لأولئك الذين يصفون أنفسهم بالالتزام ويزكون أنفسهم ويقولون نحن نؤدي العبادة الصلاة والصوم ويقولون سندخل الجنة إن شاء الله، ما هو نصحكم لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ نصح لهم أن يلتزموا ويستقيموا على طاعة الله ورسوله وأن يحذروا الرياء والتزكية لأنفسهم، لكن إذا دعت الحاجة أنه ملتزم بكذا وأنه الحافظ على كذا بالخبر لا للتزكية ولا للرياء فلا حرج عليه، والوصية أن يستقيم ويثبت ويسأل ربه التوفيق والهداية ولا يزكي نفسه ولا يراعي الناس، ويسأل ربه التوفيق ويحمد ربه على ما يسر له من الالتزام ويحافظ على ذلك، يسأل ربه الثبات على الحق. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع ألف باء من القصيم بعث يسأل ويقول: أريد قيام الليل ولكني أخشى أن أنام ولا أستيقظ، لذلك فإنني لا أنام حتى أصلي، فأصلي صلاة الليل بعد العشاء مباشرة، ومنذ زمن طويل أصلي هذه الصلاة، هل تعتبر كقيام الليل؟ نعم هذا من قيام الليل والحمد لله، هذا من الحج ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إبراهيم سالم بعث برسالة يقول: لقد قضيت فريضة الحج وكنت متمتع، وأحب أن أقضي عمرة عن والدي وعمرة عن والدتي، فهل يجوز هذا؟ جزاكم الله خيرا. نعم أنت مأجور، اعتبرت عن أخيك أنا أبيك أو حجيت عن أمك ذلك، أنت مأجور إذا كان ميتين أو عاجزين لكبر السن، فأنت مأجور على كل حال، فتحج عن أبيك أو تعتمد عن أبيك، وإذا أديت الله عن نفسك ثم اعتمرت عنهما كل ذلك حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: يوجد في بلدنا مسجد، وهذا المسجد بناه أحد سكان القرية، وأوصى عند موته بأن يدفن فيه، والآن هو مدفون في المسجد، فما حكم ذلك؟ وهل تجوز لنا الصلاة في هذا المسجد؟ جزاكم الله خيرا. أنا لا يجوز، أنا جهل منه، الواجب يمشي وإبعاده إلى المقابر، الواجب أن ينبش ويدفن في المقابر مع الناس ويصلى في المسجد، أما ما جاء في المسجد فلا، لا يصلى في المسجد حتى ينبش ويبعد وينقل إلى المقبرة العامة، يعني لا يجوز دفن في المساجد، فإذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل، أما إذا كان قديم ثم بني المسجد عليه فالمسجد هو الذي يزال يهدم ويزال، أما ما دام بنى المسجد وعمره ثم دفن فيه فإنه ينقل ينبش وينقل إلى مقرعة العامة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: أعلم أن قراءة سورة الملك كل ليلة لها فضل عظيم، فهل يجوز أن أقرأها عن والدي ووالدتي كل ليلة حيث أنهم لا يستطيعون القراءة والكتابة؟ أعلم والحمد لله أن قراءة سورة الملك كل ليلة لها فضل عظيم، فهل يجوز أن أقرأها عن والدي ووالدتي كل ليلة حيث أنهم لا يستطيعون القراءة والكتابة؟ ليس لهذا أصل أن تقرأ عن غيرك، تقرأ عن نفسك، والأحاديث فضل قراءتها كل ليلة فيها ضعف أيضا، ولكن تجتهد في قراءة القرآن من أوله إلى آخره كلما ختمت أعدت لك الله خير لنفسك لا لوالديك، من تقرأ القرآن ترجو ثواب الله لنفسك، وإذا دعوت لوالديك وصدقت عنهما فأنت مأجور، أما القراءة لا تقرأ عن أحد، تقرأ عن نفسك تريد ثواب الله، هذا هو المشروع. وسورة الملك ليس في أحد ثابت في قراءتها كل ليلة، ولكن تقرأ من أول القرآن إلى آخر كل ما أكملت ترجع وأنت على خير عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ويقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بأشياء أمثالها، فأنت على خير إن شاء الله. نعم. في موقع العمل لدينا مكان خاص للصلاة نصلي به صلاة الظهر، ويوجد بجوارنا مسجد، فهل تجوز لنا الصلاة في مسجد إدارتنا أم لا بد أن نصلي في المسجد الذي بجوارنا؟ الواجب عليكم الصلاة في المسجد الذي بجواركم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقد جاءه صلى الله عليه وسلم أعلى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه هم أن يحرق على من تخلف بيته، هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم لأجل تخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد. فالواجب على المؤمن وعلى جميع المؤمنين الصلاة في المساجد إذا كانت قريبة منهم، أما إذا كانت بعيدة لا يسمع من صوت المنادي صوت المؤذن في الأوقات المناسبة الهادئة فإنهم لا تلزمهم الصلاة في المسجد البعيد، صلوا في محلهم لا بأس. أنا صوت المكبر لا يكفي، يعني المكبر يسمع من بعيد، نعم، لكن إذا كان المسجد قريب إذا أذن المؤذن في الأوقات المعتادة سمعوا يلزمهم أن يصلوا فيه ويحفظون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول استنادا لحديث بلال رضي الله عنه: ما توضأت إلا وصليت ركعتين بعد الوضوء، فأنا أتوضأ أحيانا في أوقات نهي، مثال ذلك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر أو عند غروب الشمس وعند طلوعها مثلا، فهل علي إثم إذا ما صليت ركعتي الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. المستحب الوضوء، المستحب الصلاة إذا توضأ الإنسان، نعم، يصلي ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ولو في وقت النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث في ما استغفر له ما تقدم من ذنبه. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ صلى ركعتين، ورغب الناس في ذلك عليه الصلاة والسلام، ويقال سنة الوضوء فلا مانع أن تصلى في وقت النهي وغيره لأنها سنة مؤكدة. نعم. موظف يخرج بإذن موقع من رئيسه المباشر ومن مدير الإدارة لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو اليوم كله مثلا، فهل عليه شيء؟ وما حكم الراتب الذي يستلمه كاملا في كل شهر؟ موظف يخرج بإذن موقع من رئيسه المباشر ومن مدير الإدارة لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة واليوم كله، فهل عليه شيء؟ وما حكم الراتب الذي يستلمه كاملا آخر الشهر؟ نرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان بإذن المسؤول نرجو أن لا يكون عليه شيء. اللهم إلا إذا كان عن خيانة وعن قلة المبالاة فلا يجوز، إذا عطل عمل أو سامها لأجل مصلحة خاصة لمديره أو ما أشبه ذلك. أما لعارض يعرض له سامح مديره ورئيسه لعارض عرض له فنرجو أن لا حرج عليه. أما إذا كان على سبيل الخيانة والتساهل أو مصالح الرئيس أو المدير هذا لا يجوز. يقول: إنسانا دوما مشغل نفسه باليوم الآخر وبالموت وبالحساب يوم القيامة، ويخاف أن يكون من أهل النار وأن عمله لا يقبل منه وأنه قد يكون فيه شرك، ويخاف أن يدخل عليه السر من حيث لا يدري، ودوما يردد قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا لا أعلم، ماذا عليه وهل عليه إثم؟ جزاكم الله خيرا. عليه أن يجتهد في محاربة الشكوك وإن شاء الله على خير، لأن هذا حمله عليه خوف من الله والحذر من الشرك، فعليه أن يحاسب نفسه ويسأل ربه العون والتوفيق وأن يحذر مكائد الشيطان، فإن الشيطان يؤذي الناس بالوساوس، فعليه يحذر مكائد الشيطان ويسلم أنه بربه ويجتهد في عمل عمل الصالح ولا يسلم نفسه بهذه الوساوس، بل إذا أحس بها يتعوذ بالله من الشيطان ويجتهد في أن تكون أعماله لله وحده ليس فيها رياء ولا سمعة. والشيطان عدو مبين يجب أن يتحرز منه بالتعوذ بالله من الشيطان كل ما شغل بهذه الوساوس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن في انتظار رسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مستمعي الكرام، مرة أخرى شكرا لكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.